يا عظيم. اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا نور النور. اللهم اصرف كل عاشق من الجهل في جسد أمتك هذه يا عظيم. اللهم اقتل كل عاشق في جسد أمتك هذه يا عظيم. هذا المحب الذي سمع كلماتك التامات في جسد أمتك الأخرى يا عظيم، هذا الذي رأى ما فعلته يا عظيم، كيف حرقت ذلك العاشق ولم يعتذر يا عظيم. هذا العاشق، هذا المحب الذي أحل لنفسي ما حرمت يا عظيم، أحل لنفسي ما حرمت يا عظيم، أحل لنفسي ما حرمت يا عظيم. اللهم حرق عقده التي عقدها في الرأس يا عظيم، اللهم حرق عقده التي عقدتها في الرأس يا عظيم، اللهم حرق عقده التي عقدها في الرأس يا عظيم، اللهم حرق عقده التي عقدها في الرأس يا عظيم، حرق عقده التي عقدها في الرقبة يا عظيم، حرق العقد التي عقدها في الرقبة يا عظيم، حرق عقده التي عقدها في الرقبة يا عظيم. يا نور النور، حرق عقده التي عقدها في الكتف يا عظيم، عقده التي عقدها في الكتف يا عظيم، حرق عقده التي عقدها في الكتف يا عظيم. اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم، أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها، أنك من فوق سبع سماوات ترى عقده التي عقدها وتطلع على قلبه الآن يا عظيم، أنت الآن مطلع على قلبه يا عظيم، عليم بما يراود في قلبه يا عظيم. اللهم حرق عقده التي عقدها في قلب أمتك هاته يا عظيم، اللهم حرق عقده التي عقدها في قلب أمتك هاتي يا عظيم، اللهم أمسك كل عقده التي عقدها في قلب أمتك هاتي يا عظيم، قلب أمتك التي فيها حبك يا عظيم، إنها تحب الله، إنها تحب الله، إنها تحب الله، أنت تحبين الله، أنت تحبين الله، وبحبك لله بوجودك قلبك يحرق قلب هذا العاشق مهما كان دينا مهما كان مسلما، لكنه منافق العاصمة، أنت القائل العظيم أن المنافقين في الدرج الأسفل من جهنم، وهذا المسلم فاسق يا عظيم، هذا المسلم منافق يا عظيم. في قلبي يا حب الله، في قلبي يا حب الله، في قلبي يا حب زوجها، في قلبها حب زوجها، حب زوجها في قلبها، حب زوجها في قلبها، حب زوجها الذي تريد أن تطهره من قلبها وتستغل ما واقف لذكرها فيها، في قلبها حب زوجها، حب أولادها، حب أولادها، في قلبها حب أولادها وحب زوجها. اللهم حرق عقده الآن الموجودة في القلب عظيم، اللهم حرق عقده الموجودة في القلب عظيم، اللهم حرق عقده الموجودة في القلب عظيم، اللهم حرق عقده الموجودة على العينين، اللهم حرق عقده الموجودة على العينين، اللهم حرق عقده الموجودة على العينين، الموجودة، اللهم حرق عقده الموجودة على العينين، العقدة التي من خلالها يرى أبتك هذه في المرآة، يرى أبتك هذه ويعجب بها في المرآة، وهي سكينة لا تعلم يا عظيم، وجعلنا بينهما حجاب حجاب حجاب يا عظيم، حرق عقده الموجودة على العينين العينين العينين، اللهم إنه انتهك حرماتك يا عظيم، انتهك حرمة أبتك هذه يا عظيم، ينظر إليها في المرآة وهو حرام يا عظيم، اطمس على عينيه الآن يا عظيم، اختص أبتك هذه واطمس على عينيه الآن يا عظيم، اللهم اطمس على عينيه الآن يا عظيم، يراها قدرا في المرآة، يراها غدرا في المرآة، يراها غدرا في المرآة، وهو محرم عليه رؤيتي يا عظيم، يراها في الحمام، يراها في الحمام، يراها في الحمام، يراها في كل موضع وهو محرم عليه يا عظيم، اللهم حرق عقده الموجودة في العينين يا عظيم، اللهم حرق يا عظيم، حرق عقده الموجودة في العينين يا عظيم، عقده الموجودة في العينين، فيحرق ربي العظيم كل عقدك التي أنشأتها في هذا الجسد، وستطبص عينك، سيطبص ربي العظيم عينك، تسلط وتعلم أن هذا الظلم، تسلط وتعلم أن هذا الظلم، تنتهك حرمة الله في أبدي ذاته، وتنظر إليها في المرآة وهو محرم عليك، محرم عليك، محرم عليك، وأنت تراها في كل موضع، يقطع الآن بيدي ربي العظيم قلبك، قلبك الذي أخذ بك إلى النفاق، يأخذ ربي العظيم كل طاقة تفسد بيدي شيطانية، لم تقل بأنك مسلم، فمن تعدى على حرمات الله فأي مسلم هذا؟ هذا منافق، هذا نفاق، وأنا أعلم أن الحب الحرام يأخذ إلى النفاق، ستكون منافق، أنت الآن في مرتبة المنافق، والمنافقين في الدرج الأسفل من جهنم، سيفك ربي العظيم ويحرق كل عقدك المعقودة في الشعر، في الشعر، في الشعر، في الشعر، وسيطمس على عينيك، عينيك هذه، العينين التي عقدت فيها لرؤية أمتنا هذه، أمت الله، تنظر إليها خبزة، تنظر إليها غدر، ستدمر بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، دافعا عن أمتك هذه يا عظيم، دافعا عنها يا عظيم، من هذا الغادر المغادر غاز بغضب بها في كل موضع يا عظيم، وسوة لا بكره زوجها، وسوة بكره كل الناس، لصف له وحده محبة محبة محبة محبة محبة، اللهم يا حي يا قيوم، قطع قلبه الآن يا عظيم، اللهم احرق قلبه يا عظيم، احرق قلبه الذي حمل فيه الحب الحرام، حرقه بحبه الحرام يا عظيم، الذي لقده من أمتك يا عظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، العظيم نستعيذ بوجه الله العظيم نستعيذ بوجه الله العظيم بكل عام اللهم يا نور النور في قلبي يا حب الله في قلبها حب الله في قلبها حب الله تحدثوا معك تحدثوا معك أتحدثوا معك ما زال لم يقرأ عليك القرآن بعد أتحسب أن الله غافل عما تعمل أتحسب الله غافل أنت مسلم تدعي الإسلام تحدث معك أنت مسلم مسلم وأي إسلام هذا يخول لك أن تسكن جسد أمام دخلت عن طريق العين دخلت عن طريق العين تحدث معك نعم أم لا دخلت عن طريق العين جيد عينا قديمة عينا قديمة أجبت هذا الجسد فأحببته وأردت هذه الأمة لك سمعت القرآن وتعرف القرآن وتعرف كلمات ربي العظيم لهذا سيعذبك ربي العظيم أشد عذاب أكثر ربما من جان لا يعرف القرآن في الغرفة الأخرى في الجلسة الماضية مع الأمة هذه مع أمة أخرى رأيت كيف ربي العظيم حرك ذلك العاشق صح صح تحدث رأيت كيف حرك كيف دمر كيف لسف هو ساحر المرجع هو ساحر صحيح تحدث هو ساحر لكن ربي العظيم حركه بي وبأصحابه وبكل ما لديه وأخذ وأخذ عزيز المقتدر ألم تعتبر ألم تعتبر لم تعتبر لأنه من الحب ما قتل أنت لا تريد الخروج بذات الأمل أنت لا تريد الخروج لا تريد الخروج تريد الموت في جسد هذه الأمل صحيح صحيح تريد الموت في جسدها بإذن الله بإذن الله جيد عقدت في الشعر تحدث معك عقدت في الرأس في العينين لكي ترى لكي ترى لكي ترى هو محرم عليك ذلك ترى عن طريق المرآة معجب برؤيتها عندما تنظر إلى المرآة وتوسوس إليها برؤية نفسها في المرآة أنت تتغذى من تلك الطاقة ذاك يزيدك طاقة وخاصة في الليل وخاصة في الليل صح كلما رأت نفسها في الليل في المرآة تتعوى لرؤية نفسها في المرآة عندما تنظر في الليل فإنك تتغذى من تلك الطاقة وتزيد طاقتك صح جيد تتغذونها من الغناء تحدث تتغذون من الغناء تتغذون من الإسلام التي فيها العشق والحب تتغذون منها جيد عقدت في لسانها عقدت في لسانها جيد لكي تتحدث مع زوجها كلاما مر صح وهي إسلام هذا عقدت في صدرها عقدت في صدرها في الرقبة لأنه يوجد منطقة طاقة في الرقبة مركز طاقة في الرقبة تتغذى منها تتغذى منها جيد ثم عقدت في القلب عقدت في القلب كلما تكون أنت مشغوفا عليها تقبض على قلبها لتحزن وهي لا تعلم لما هذا الحزن صح صح جيد المكان المحبب لك الأرحام القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب بحب رب العظيم الموجود في قلبها. سيحرق قلبك سيحرق قلبك يحرق بإذن الله. جيد، عقدت في كامل جسدها بالكتفين بالكتفين لأنك طيار لأنك طيار عقدت بالكتفين وفي ذراعي لأنك طيار. جيد، عقدت في العورات لم تعقد في العورات. جيد، دعونا الله أن يطمس عينيك أولا. دعونا الله الذي يحاضر البعل في هذه الجزء أن يطمس عينيك. لا أرى. لا أرى. لا ترى. منذ متى؟ منذ متى؟ منذ الآن. لأنك كنت تنظر في محارم الله، كنت تنظر في محارم الله، والحجة قائمة عليك أنك تعرف أن هذا حرام، أن هذا حرام. جيد، عقدك التي عقدتها في الصبر، عقدك التي عقدتها الآن في الصبر ما زالت معقودة. الآن من يقبض على قلبك؟ من يقبض على قلبك؟ الله. من يقبض؟ الله. الله يقبض على قلبك لأنه حب حرام، لأنه حب حرام. يا حسرة. الآن بإذن الله لآخر مرة، لآخر مرة أقولها لك ورب العظيم يسمع من فوق سبع سنوات وقد استخلفني في هذا الأمر في أمتي هذه ليكون منصفا، تتوب إلى الله أم لا؟ كلمة أخيرة، كلمة أخيرة. تبقى نرجع، تبقى طالبا. شهدت على نفسك. جيد، كل هذا لأن حب الله ليس في قلبك. والذين آمنوا أشد حبا لله، لو كنت مؤمنا بصدق ولم تكن منافقا فحب الله يغنيك عن كل حب، حب الله يغنيك عن كل حب، فما ذلك حب الحرام كهذا. أعوذ بالله السميع العليم من كل عاشق يدعي الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من كل عاشق، من كل عاشق يدعي الإسلام لكنه يكافر يا عظيم. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم، دمر الآن تدميرا يا حكيم، اللهم احرق وجهه الآن يا عظيم، اللهم احرق وجهه الآن يا عظيم، احرق وجهه الآن يا عظيم، اللهم احرق وجه مولانا يا عظيم، اللهم احرق وجه مولانا يا عظيم، اللهم احرق وجه مولانا يا عظيم، اللهم احرق وجه مولانا يا عظيم، اللهم اعلي مصطفاه صلى الله عليه وسلم، اللهم اعليه وقصته فلا يرى، خذ عقله وشل تفكيره فيها، فقراض وقرر العظيم، اللهم اعليه كذا لديه لا يعظيم من ذلك اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم مواقع بتوفر فيكم ياسر في الجيل صح وانا ديك بلي مش نعدبك في المواقع في المواقع هذه صح بالصح قعد ومن الحب ما قتل ما عاصف الرقبة جنحيك هذا مش جنحيك جناحي هذا جناح الأيسر هذا جناح الأيسر نظر ماذا هذا جناح الأيسر هذا جناح الأيسر جاي جاي لنا عزيز المقتدر يا عظيم قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين شنا كذا طير ربي بإذن الله حبيب حبيب شنا كذا طير رب العالمين بإذن الله قولي يدخل وكأنه سفوت عمار صح يدخل وكأنه سفوت عمار صح قل إن نار جهنم تكيب قل نار جهنم أشد حر رب العالمين نحن مزير طويل يا دوما انا الحط عندك يا دوما انا الحط يا دوما انا الحط يا دوما انا الحط عندك حب الحرام حب الحرام قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي انت نظر ماذا قوي قوي نظر ماذا نلقى واحد كافر يهودي وشيطان يدير في الأفعال هذه. والله ملوم منه شيطان منه يهودي فيش واحد كم يدى مسلم يدى الشيطان. نقول أردت برقى الله صح؟ قول دماغه دماغه في الهدف قول تموت تموت هذا ما قام كان ضربه شو شكور قول ما قام كان ضربه شو شكور قول سام انت ما في عهد من عند ربي اللي في هذه الشويه ما بيدخل في الجنه ما بدي انت عهد قول القضيه بركه بعد ايش المره دي القضيه ذكر يقول لك القضيه ذكر يقول لك القضيه ذكر يقول لك في انت قاعد تكابر قدام رب العالمين قول مركز الطاقه هذا هنا هذا اللي يقسم بين الروحانيات وبين الشهوات صح فوق كاين الصلاة والذكر متاح الشهوات صح تحبوا تستحوذوا على ديما المنطقة هذه صح على بالي بس هذا ما يعطيكش عذر صح فهمت ما يعطيكش عذر من الكمل كمل أبيت رب مش مفاجة كلمة اليوم صح صح قال أبيت ملك سيد الله كله ولا يمين صح قال أبيت بيت الفقري مرت في هذا الخير جاي من هنا جاتي تفضل ما يبشي تفضل كل لا كيف ظل في أكثر عرفت من الفقري صح؟ صح؟ ليه؟ تخيل أنا عبد فقير لله ما نعرف حال شيء تخيل أنت ملك الملك ملك الملك رب العالمين دور كل يسكت الأرحام يسكت الأرحام أذكر بلايك يسكت الأرحام يعني ترى كفر راسك في الأرحام انت تبدأ الجد تذكر على كل حال مش بيوم في الدبلاش انت تذكر تروح حتى تبدأ تحرك في رجل وتدعم المنمشي يتغشى الرجل الرجل يقول يغشش يغشش وتتحل هي الشرايين تحت دي تذكر وإذا البويت هي الرجل انت شان تكون في السبعة كان لعنى هذه قديمة قديمة عشرة عشرين عشرين سنة لكن مش اسمها لا لكن مش اسمها لا هي واحدة ما تقول مش تعطينا حاجة زي اذا ربك تعطينا في الراس ونزلت اذا تبكي صح؟ لا سبحان ربي يكفي في الكبر وكل اللي لم يتغفروا ولا الأرض اللي بيها يصر الناس ما يدخوش ليا يقول تسوق ان شاء الله قبل تخرج تخرج تخرج انت قوي ولا تبالي الموت صح صح لا تبالي الموت جاي لا تبالي اللهم اني اسالك يا عليم ان تسلط علينا ملائكه الميت يطلبونه سوء العذاب اللهم اعذبنا بشديد يا عليم سلط عليه ملائكه من عندك يا عظيم سلط علينا ملائكه من عندك يا عظيم اللهم سلط عليه جندا من جندك يا عظيم اللهم سلط عليه من يسوه لا نسوء العذاب اللهم بقولك يا عظيم إذن ربك للملائكة أمن معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل باب اللهم دافع عنا اللهم دافع أصبحت هذا الثالث في جثتها يا ريم. اللهم حرق لنا بقوتك يا حي يا قيوم. أنت الشهيد يا حي يا قيوم بما قدرنا من فضلك وعذابك. لكنه يا عظيم أثر الموت على الضياع. اللهم دبر لنا يا عظيم. اللهم اجعل السماء بك هاتي عليه لنا نارا يا عظيم. اللهم صلِّ عليه لنا ملك الموت يا مضروحه يا عظيم. اللهم صلِّ عليه لنا ملك الموت يا مضروحه يا عظيم. اللهم صلِّ عليه لنا ملك الموت يا عظيم. هل لديك حتى يا عظيم في عبادك صلِّ عليه لنا ملك الموت يا عظيم. يسحب روحه من الأقدام من 27 من أطيق ولا تزيد منها.